السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب المساقات والإجارة. كنا في المجالس الماضية تطرقنا لأول أحاديث هذا الباب، باب المساقات والإجارة. وأول حديث في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وكنا بمناسبة هذا الحديث شرعنا في ذكر أهم المسائل المتعلقة بالمساقات. والمساقات كما عرفنا هي دفع النخيل ونحوه من الشجر لمن يسقيه، ويقوم عليه على أن يكون له نصيب من الثمرة. طيب، كما قلت يعني كنا ذكرنا أهم أو بعض أهم مسائل المساقات، وتوقفنا عند المسألة الحادية عشر، وهي كم أقل مدة للمساقات وأكثر مدة، هذه هي ربع. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي الثانية عشر تكلم العلماء والفقهاء في باب المساقات على ما يجب على العامل، على ما يجب على العامل، وهو يعني ما يجب على العامل هو القيام بكل ما يحتاج إليه الشجر من السقي والتلقيح ونحو ذلك. وذكر العلماء بأن يد العامل على الشجر وعلى ثمرتها هي يد أمانة، هي يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن إن أصاب الشجر أو الثمر، إن أصابه شيء لا يضمن إلا إذا فرط وقصر. فإذا يبس الشجر مثلا، إذا يبس الشجر مثلا بسبب تقصير العامل في سقيه فإنه يضمنه، فإنه يضمنه. إذن فيد العامل على الأشجار والثمار يد أمانة، فلا يضمن شيئا من ذلك إلا إذا قصر في خدمتها أو تعدى ونحو ذلك. واختلف الفقهاء إذا جاء وقت قطف الثمرة على من يجب قطف الثمار، على من يجب قطف الثمار. ونحن كنا يعني قد ذكرنا فيما أذكر ضابطا مهما فيما يجب على العامل وفيما يجب على صاحب البستان والشجر، وقلنا بأن صاحب البستان والشجر يلزمه القيام بما فيه حفظ بستانه، بما فيه حفظ بستانه من حفر بئر وسواقي وغير ذلك، بينما العامل يلزمه القيام بما فيه تعلق بالثمار، بما فيه تعلق بالثمار، يعني فكل ما له تعلق بثمار فهو من واجب العامل. ولكن ما يتعلق بقطف الثمار، يعني إذا حان وقت قطف الثمار فهل قطفها يجب على العامل أم أنه يجب على صاحب الشجر والبستان؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أوجب ذلك على العامل، منهم من أوجب ذلك على العامل كما هو مذهب المالكية والشافعية، مذهب المالكية والشافعية أن قطف الثمار هو من واجبات العامل وحده. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العامل وصاحب الأشجار والبستان يشتركان في وجوب قطف الثمرة، يشتركان في وجوب قطف الثمرة. والظاهر والله أعلم أن العرف يعني له دخل في هذه المسألة، العرف له دخل في هذه المسألة، فإذا كان عرف بلاد ما ومنطقة ما أن العامل هو من يلزمه قطف الثمار وتوابع ذلك فإنه يكون من واجبه، وإذا كان العرف أن العامل وصاحب البستان يشتركان في ذلك فعليهما الاشتراك. وقد يكون العرف السائد في منطقة ما أن ذلك كله إنما يلزم صاحب البستان وصاحب الشجرة، فحينئذ نلزمه بذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن العرف يعني له دخل في ذلك، وهذا يعني ظاهر وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، لأن المسألة طبعا ليس يعني فيها نص عن الشارع الحكيم. المسألة الثالثة عشر من المسائل التي بحثها الفقهاء فيما يتعلق بالمساقات مسائل الخلاف الذي قد يطرأ يعني بين العامل وبين صاحب الشجر، قد تطرأ يعني خلافات بين العامل وبين صاحب الشجر في يعني مسائل معينة، فيختلف الفقهاء في حل تلك الخلافات. وعموما يعني الفقهاء يعني في مثل هذه الخلافات التي تطرأ بين المتعاقدين يحرص الفقهاء على تحديد المدعي والمدعى عليه، على تحديد المدعي في هذا الخلاف والمدعى عليه. وإذا تم تحديد المدعي فالقاعدة أن المدعي تلزمه ماذا؟ تلزمه البينة، كما جاء في الحديث البينة على المدعي. وأما المدعى عليه فتكفيه ماذا؟ تكفيه اليمين، كما جاء في الحديث واليمين على من أنكر. ولكن العلماء في هذه المسائل قد يختلفون يعني في تحديد المدعي والمدعى عليه. فمن أمثلة الخلاف الذي قد يطرأ بين العامل في المساقات وبين صاحب الشجر ما يتعلق بتحديد الجزء المشروط للعامل، الجزء المشروط للعامل. قد يختلف العامل وصاحب الأشجار في النصيب الذي حدد للعامل. يعني إذا جاء وقت يعني جني الثمار قد يقول العامل لي النصف، يقول اتفقنا على أن تعطيني نصف الثمار، فيقابله صاحب الشجر بقول آخر يقول لا، بل اتفقنا على أن تأخذ مثلا الثلث فقط، فيختلفان في ذلك. وحينئذ يختلف أيضا العلماء، يعني من يكون القول قوله، من يكون القول قوله. لهذا في هذه المسألة يعني بالذات فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول القول قول العامل، ومنهم من يقول القول قول صاحب الشجر. وكل ذلك راجع كما قلنا إلى يعني تحديد يعني من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. المسألة التي بعد ذلك وهي الرابعة عشر، المساقات عقد من العقود، عقد من العقود، ولكل عقد كما لا يخفى بداية ونهاية. فما هي الأمور التي بها ينتهي هذا العقد؟ يعني إذا كان عقد مساقات بين اثنين فبماذا ينتهي هذا العقد؟ بماذا ينتهي هذا العقد؟ أولا، إذا كان عقد المساقات يعني له مدة، ومر معنا أن يعني بعض الفقهاء يشترط في عقد المساقات أن تكون فيه مدة معينة، فعقد المساقات إذا كانت له مدة معينة فإن هذا العقد ينتهي بانتهاء مدته. فإذا كان العقد بين صاحب الشجر وبين العامل أن يعمل العامل في هذا الشجر لمدة 5 سنوات، فإذا مضت هذه المدة انتهى هذا العقد، ينفسخ هذا العقد بانتهاء مدته. أيضا مما ينتهي به عقد المساقات الموت، أن يموت أحد المتعاقدين، أن يموت أحد المتعاقدين. وهذه المسألة من المسائل التي فيها يعني خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يفسخ عقد المساقات بموت أحد المتعاقدين، يقول إذا مات أحد المتعاقدين فإنه ينفسخ هذا العقد. ومن العلماء من لا يفسخ العقد بموت أحد المتعاقدين، بل بعض العلماء يرى بأن هذا العقد يعني مستمر حتى لو مات أحد المتعاقدين. فإذا مات مثلا صاحب صاحب الشجر إذا مات مثلا صاحب الشجر فإن الشجر ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى ورثته، والعقد يبقى ساريا بين العامل وبين ورثة هذا الميت، واضح؟ نفس الشيء إذا مات العامل، إذا مات العامل فبعض الفقهاء يقولون بأن العمل ينتقل إلى ورثة العامل، فالعامل إذا كان له ورثة أولاد مثلا فيقومون بما كان يقوم به أبوهم ويأخذون النصيب الذي جعل لأبيهم بنفس العقد الذي كان بين أبيهم الميت وبين صاحب الشجر. المهم يعني مسائل يعني يختلف فيها الفقهاء. من المسائل أو الأمور التي ينفسخ بها أو ينتهي بها يعني عقد المساقات مسألة الفسخ، يعني فسخ هذا العقد. نحن لما تكلمنا عن المساقات ذكرنا بأن هذا العقد منهم من يراه عقدا لازما ومنهم من يراه عقدا جازما جائزا عفوا منهم من يراه عقدا لازما ومنهم من يراه عقدا جائزا. فالذي يراه عقدا جائزا يجوز عنده أن يفسخ هذا العقد من أحد الطرفين لأنه ليس لازما، فمن حق أحد الطرفين أن يفسخه متى شاء، فإذا فسخه متى شاء فسخ. ولكن من يراه عقدا لازما يقول لا يجوز فسخ هذا العقد من أحد الطرفين حتى يتراضيا، حتى يتراضيا على ذلك الفسخ. ومع ذلك يعني على القول بأن عقد المساقات عقد لازم، الفقهاء يرون بأنه يجوز لصاحب الشجر أن يفسخ هذا العقد إذا وجب أو وجد عفوا سبب من الأسباب التي تجيز فسخه. إذا تبين مثلا بأن العامل عاجز عن القيام بعمله، يعني العامل مثلا تبين بأنه عاجز أو غير مختص في عمله هذا، يعني جاك واحد ادعى بأنه فلاح وأنه يحسن العمل في الشجر ثم مع مرور الأيام تبين بأنه ليس بفلاح ولا يحسن العمل في هذا الشجر، فيجوز لصاحب الشجر أن يفسخ هذا العقد لأنه تبين بأن العامل عاجز عن القيام بما أمر به. قد يتبين مثلا بأن العامل يعني خائنا، يعني يسرق الثمرة ويسرق مثلا يعني أدوات العمل وغير ذلك، فيجوز حينئذ لصاحب الشجر أن يفسخ ماذا؟ أن يفسخ يعني هذا العقد. المهم يعني هذه يعني مسائل تكلم فيها الفقهاء بشيء من التفصيل، وهذا التفصيل يراجع في كتب الفقه المطول. من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء في باب المساقات أيضا ما يتعلق بزكاة الثمار والمحصول، بزكاة الثمار والمحصول، يعني محصول المساقات على من تجب زكاته، على من تجب زكاته. طبعا الصحيح أن زكاة المحصول تجب على كل من بلغ محصوله ونصيبه النصاب سواء كان عاملا أو كان صاحب الشجر، سواء كان عاملا أو كان صاحب الشجر. وأخطأ من ظن أو زعم بأن زكاة المحصول يعني لا تكون إلا على العامل والفلاح، لا هذا غير صحيح، بل على كلا المتعاقدين أن ينظر في نصيبه من الثمرة، فإذا بلغ نصيبه من الثمرة النصاب فتجب عليه الزكاة، وإذا لم يبلغ نصيبه النصاب فإنه لا زكاة عليه. ولذلك يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله كما جاء في الاختيارات قال: يلزم المقطع، يلزم المقطع، والمقطع هو صاحب الأرض والشجر، يلزم صاحب المقطع عشر نصيبه. قال: ومن قال العشر كله على الفلاح فقد خالف الإجماع. يقول: ومن قال العشر كله على الفلاح أي على العامل، يقول شيخ الإسلام فقد خالف الإجماع. طيب وش من مسألة هذه الآن؟ 15. طيب المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك أقول: دل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على جواز المزارعة، على جواز المزارعة، لأن ابن عمر في حديثه ذكر شيئين، قال: عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، قال: بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فذكر الثمر، والثمر متعلق بأي عقد يا جماعة؟ بعقد المساقات، الثمر يتعلق بالشجر، إذن الثمر يتعلق بعقد المساقات، ولكنه قال أيضا أو زرع، إذن فالزرع يتعلق بعقد ماذا؟ بعقد المزارعة، بعقد المزارعة. إذن فحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما دل على جواز عقد المساقات فإنه يدل أيضا على جواز عقد المزارعة، والمزارعة مفاعلة من الزرع، المزارعة مفاعلة من الزرع، والمزارعة في اصطلاح الفقهاء، المزارعة في اصطلاح الفقهاء هي معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، هي معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، يعني أن يتفق صاحب الأرض مع طرف آخر، مع عامل، أن يعمل هذا العامل في الأرض فيحرثها ويزرعها إلى آخره، على أن يتقاسم الغلة بحسب اتفاقهما، إذن هذه تسمى ماذا؟ مزارع. إذن المزارعة شبيهة بالمساقات، المساقات أن يكون عند شخص شجر فيعطيه لمن يعمل فيه، يعطيه لمن يعمل فيه على أن يتقاسم ماذا؟ الثمرة بحسب ما يتفق. المزارعة كذلك قد تكون لشخص أرض لا يعمل فيها، لا يزرعها، فيعطيها لشخص يزرعها ويتفقان على أن الزرع يكون بينهما على حسب ما يتفقان، إذن هذه تسمى عند الفقهاء بالمزارعة. وحديث ابن عمر كما قلنا يعني دل على جواز ماذا؟ المزارعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرة نخل خيبر، عاملهم أيضا على الأرض، عاملهم أيضا على الأرض بشطر ما يخرج منها من الزرع. والمزارعة اختلف العلماء في حكمها، اختلف العلماء في حكمها، فالذي عليه أكثر العلماء على جواز المزارعة الذي عليه أكثر العلماء أن المزارعة جائزة، والقول بالجواز هو مذهب الحنابلة والمالكية وصاحبي أبي حنيفة يعني أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. إذن هو مذهب الحنابلة والمالكية وصاحبي أبي حنيفة، وعلى ذلك الفتوى عند الحنفية، يعني مذهب الحنفية على جواز، مذهب الحنفية على جواز المزارعة خلافا للإمام. أبو حنيفة لا يرى جواز المزارعة، ولكن المذهب مذهب الحنفية يفتي بجواز ماذا؟ المزارعة، وهو مذهب سعيد بن المسيب والزهري وطاووس بن كيسان والحسن البصري وسفيان الثوري والأوزاعي. هؤلاء كلهم أئمة يعني كبار، يعني أفتوا بجواز المزارعة. وجواز المزارعة يعني مأثور عن الكثير من الصحابة، عن الكثير من الصحابة، بل هناك يعني نقول عن أهل العلم تدل على أنه ما من يعني بيت وعائلة في المدينة إلا وكانوا يعملون بهذه المزارعة، إلا وكانوا يعملون بهذه المزارعة. إذن هذا هو القول الأول في حكم المزارعة، أن المزارعة جائزة. القول الثاني في هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي والشافعية، أن المزارعة تجوز إذا كانت تابعة للمساقات، إذا كانت تبعا للمساقات، إذا كانت هناك مساقات، إذا كانت هناك مساقات وكانت هناك مزارعة تابعة لتلك المساقات، فحينئذ تكون المزارعة جائزة. وأما إن كانت المزارعة مستقلة فلا تجوز عند الإمام الشافعي. متى تكون المزارعة تبع أو تبعا للمساقات يا جماعة؟ لو كان هناك عقد مساقات بين شخصين، يعني شخص مثلا له أرض فيها أشجار، شخص له أرض فيها أشجار، فتعاقد مع شخص على أن يعمل في هذا الشجر، تعاقد مع شخص أن يعمل في هذا الشجر، هذا عقد ماذا يا جماعة؟ هذا عقد مساقات. طيب الذي عمل في هذه المساقات اتفق أيضا مع صاحب الأرض أن يزرع الأماكن الفارغة من تلك الأرض، هذا تعرفوا كي تكون أرض فيها أشجار، ماشي معناتها كل سنتيم كاين شجرة، لا، تبقى مساحات يعني بين الأشجار فارغة، فيتفقان على ماذا؟ على زرع تلك الأماكن الشاغرة التي لا شجر فيها. ففي هذه الحالة تكون المزارعة تابعة للمساقات، وتكون هذه المزارعة جائزة عند الإمام الشافعي. وأما إن كان عقد المزارعة عفوا مستقلا فلا يجوز عند الإمام الشافعي. يعني شخص مثلا عنده أرض بيضاء فيها الشجر، فاتفق مع شخص على أن يزرعها، على أن يزرعها ويتقاسم المحصول، فهذا لا يجوز عند الشافعي، هذا لا يجوز عند الشافعي. إذن فعند الشافعي تجوز المزارعة إذا كانت تبعا ماذا؟ للمساقات. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة، وهذا القول مروي أيضا عن الإمام مالك، هذا القول أن المزارعة تجوز تبعا للمساقات مروي أيضا عن الإمام مالك، ولكن المذهب على أن المزارعة كما قلنا جائزة. القول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة النعمان، أن المزارعة لا تجوز، أن المزارعة لا تجوز مطلق، يعني سواء كانت مستقلة أو تابعة للمساقات، وهذا القول كما قلنا هو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه وعن سائر أئمتنا. طبعا الذين أجازوا المزارعة وهم أكثر العلماء استدلوا يعني بأحاديث صحيحة, استدلوا بأحاديث صحيحة منها حديث ابن عمر حديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع, فقوله أو زرع صريح يعني في جواز المزارع. واستدلوا أيضا يعني بأحاديث أخرى سيأتي يعني سيأتي ذكرها يعني في هذه المسألة وتفصيلها. أما الذين منعوا من المزارعة فاستدلوا بظاهر بعض الأحاديث التي تنهى عن المزارعة, استدلوا بظاهر بعض الأحاديث التي تنهى عن المزارعة. من تلك الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحاقل, المحاقلة هي المزارعة, المحاقلة هي المزارعة مأخوذة من الحقل. قال فنكريها بالثلث والربع يعني بثلث ما يخرج منها وربع ما يخرج منها, يعني شخص له أرض فيعطيها لمن يعمل فيها على أن يدفع له ثلث ماذا المحصول وربع المحصول, هذه المزارعة صح ولا لا؟ هذه المزارعة. يقول فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. طبعا الطعام المسمى إذا دفعت الأرض لمن يعمل فيها على طعام مسمى فحينئذ سنخرج من هذا العقد, من عقد المزارعة إلى عقد ماذا؟ إلى عقد آخر وهو عقد الإيجار الذي سنتكلم عليه لاحقا. ولكن إذا كان إعطاء الأرض لمن يعمل فيها بربع ما يخرج منها أو بثلث ما يخرج منها فهذه المزارعة التي اختلف فيها العلماء. المهم يعني يقول رافع بأن الناس يعني كانوا يفعلوا الأمرين, يعني منهم من يدفع الأرض بربع ما يخرج منها وثلث ما يخرج منها, ومنهم من كان يدفعها بطعام مسمى. قال أنا أعطيك أرض لتعمل فيها وتعطيني يعني كذا أوسق مثلا من القمح, واضح؟ فكانوا يفعلون الأمرين. يقول فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. يعني هذه العقود كانوا ينتفعون بها, يعني أصحاب الأراضي والعديد منهم قد يعجز عن العمل في أرضه فيدفعها لمن يعمل فيها, فيقول عن أمر كان لنا نافعا. ولكن تأمل يعني تسليم الصحابة لنصوص الشرع. يقول وطواعية الله ورسوله أنفع لنا, نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى, وأمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها, أن يزرعها يعني هو بنفسه أو يعطيها من يزرعها بدون مقابل, هذا هو معنى يزرع. وكره كراءها وما سوى ذلك. والحديث كما قلنا في صحيح مسلم. إذن ظاهر هذا الحديث يدل على أن إعطاء الأرض لمن يعمل فيها بالثلث والربع ونحو ذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، روى الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وستأتينا أو سيأتينا هذا الحديث في هذا الباب، حديث ثابت بن الضحاك. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال: والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل. قال: والمحاقلة كراء الأرض. كراء الأرض، وكراء الأرض كما قلنا إما أن يكون بنصيب مما يخرج منها كالثلث والربع والنصف ونحو ذلك، وإما أن يكون يعني بشيء مسمى. يقول: وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة كما قلنا هي المزارعة. وروى مسلم أيضا عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة، نهى عن المخابرة، وفسر جابر رضي الله عنه المخابرة بالمزارعة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ولا يكرها. إذن فهذه أحاديث يعني تمسك بها من قال من العلماء بأن المزارعة لا تجوز شرعا. إذن فمن كانت له أرض، فمن كانت له أرض فعليه إما أن يعمل فيها بنفسه، وإما أن يدفعها لمن يعمل فيها بدون مقابل. ولذلك يعني ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني كانت له أراض يتعقد فيها مع عمال ليزرعوها مقابل أن يدفع لابن عمر نصيب يعني من غلة يعني تلك الأراضي. ابن عمر كان يفعل ذلك، ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، ولكن لما بلغه حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه ترك ابن عمر رضي الله عنه هذه المعاملة، ترك هذه المعاملة خشية أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، قد نهى عن ذلك. طيب، إذن كما قلت يعني هذه يعني أدلة تمسك بها من قال بالمنع، من قال بالمنع. ويعني من باب التحقيق في هذه المسألة يعني كلام يعني لنحقق به القول في هذه المسألة مع شيء من الاختصار، يعني نقول أن كراء الأرض لمن يعمل فيها على قسمين اثنين. كراء الأرض لمن يعمل فيها على قسمين اثنين. القسم الأول أن تكرى بشيء مسمى، أن تكرى بشيء مسمى سواء كان نقدا أو طعاما ونحو ذلك. شخص مثلا عنده أرض يعطيها لمن يعمل فيها يعني بشيء معين ومسمى، وهذا المعين قد يكون نقودا ذهبا أو فضة. قال: نعطيك مثلا أرض تعمل فيها وتعطيني كل سنة مبلغ كذا. واضح؟ أو يدفعها لمن يعمل فيها على أن يعطيه قدرا من الطعام مسمى. قال نعطيك أرض تعمل فيها وكل عام تعطيني مثلا كذا من القمح أو كذا من الشعير ونحو ذلك من الطعام. فهذا القسم يعني لا شك أنه جائز، لا شك أنه جائز. والجواز يعني جواز هذا القسم يعني ثبت حتى عن الصحابة الذين تشددوا في هذه المسألة كرافع بن خديج الذي كان يروي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وستأتي الأحاديث المصرحة بذلك. القسم الثاني هو ما اتفقنا على تسميته بالمزارعة، أن تدفع الأرض لمن يعمل فيها على أن يعطيك نصيبا من غلتها، على أن يعطيك نصيبا من غلتها. وهذه المسألة هي التي فيها نزاع، والصواب أن هذه المسألة أيضا جائزة، الصواب أيضا أن هذه المسألة جائزة. وهذه المزارعة دلت الأدلة، هذه المزارعة وهي أن تدفع الأرض لمن يعمل فيها على أن يعطيك نصيبا من غلتها، دلت الأدلة على أنها كانت قائمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينه عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أيضا قائمة وموجودة في زمن الخلفاء الراشدين، وقل من الصحابة إلا وعمل بهذه المزارعة، قل من الصحابة إلا وعمل يعني في هذه المزارعة، ويعني كانت يعني مشتهرة ومنتشرة. وإنما يعني كما ذكر بعضهم إنما يعني بدأ الكلام في منعها في زمن معاوية ابن أبي سفيان، في خلافة يعني معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وأما في زمن الخلفاء فكانت هذه المعاملة منتشرة ومشتهرة دون أن ينكرها ماذا أحد، ولذلك فلا شك يعني في جوازها. وأنا يعني سأشرع في ذكر يعني بعض الأدلة، سأشرح في ذكر بعض الأدلة على جواز يعني كراء الأرض بالنوعين، يعني سواء كان بشيء مسمى أو بجزء مما يخرج منها. وفي هذه الأدلة أيضا بيان الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في المزارعة، يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة نهى عن شيء معين، ما هو هذا الشيء المعين سيأتي بيانه في هذه النصوص. فأقول أولا يعني ثبت في الصحيحين هذا الحديث، حديث الباب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، من ثمر وزرع. جاء في تمام هذه الرواية، جاء في تمام يعني هذه الرواية قال: فكان يعطى أزواجه كل سنة 100 وسق، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يعطون كل سنة 100 وسق من طعام مما كان يعني يجلب من خيبر، 80 وسقا من تمر، 20 وسقا من شعير، من شعير. يقول: فلما ولي عمر، هذا كلام ابن عمر وهو في البخاري وغيره، يقول: فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساخ كل عام. يعني في زمن عمر رضي الله عنه، يعني عمر بن الخطاب يعني وجدر طبعا اللي كانوا يعملوا في خيبر شكون هم؟ اليهود. عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة أجل اليهود إلى الشام، حوزهم كما يقول، حوزهم من خيبر وأجلهم إلى الشام. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ خيبر قسمها على المسلمين، قسمها، قسم أراضيها وأبارها على المسلمين. إذن فعمر رضي الله عنه خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لحبت فيكم نعطيها أرض وبئر، أعطيتها ذلك. ومن أرادت ألا أعطيها الأرض ولكن أضمن لها الأوسق التي كانت تأتيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك أيضا. فمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من اختار الأرض والماء كما فعلت عائشة وحفصة، ومنهن من اختارت ماذا؟ الأوسق. يعني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا ما نسحقوا لا أرض لو، يعني كل عام عطينا نصيبنا من الطعام من التمر والقمح والشعير ونحو ذلك. إذن فيعني هذا النص، يعني هذا النص يعني يدل على أن المزارع يعني كان معمول فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر دون أن ينكر ذلك أحد. فكيف يقال بأنها معاملة ماذا؟ معاملة محرمة، معاملة محرمة. طيب، أيضا ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين عن رافع ابن خديج، عن رافع ابن خديج رضي الله عنه الذي كان يفتي، الذي كان يفتي بتحريم دفع الأرض لمن يعمل فيها بالربع والثلث ونحو ذلك، كان إذا سئل عن إعطاء الأرض وكراء الأرض بالدينار والدرهم كان يقول ليس بها بأس بالدينار والدرهم. يعني إذا دفعت الأرض لمن يعمل فيها بالدينار والدرهم فكان رافع رضي الله عنه يقول ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز ذلك وأباح ذلك. ويعني ستأتينا كما قلت يعني الروايات يعني في هذا الباب، ستأتينا الروايات في هذا الباب. من تلك الروايات، من تلك الروايات ما ثبت في الصحيحين عن رافع، عن رافع بن خديج قال، وهذا نص الرواية، يقول كنا نكري أو نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، يقول فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، يقول فنهينا عن ذلك، يقول وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. يعني في ذلك الوقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما كانش تكري الأرض بالذهب والدرهم، يقول يومئذ لم يكن ذلك، وأصلا كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. ولكن ما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الرواية توضح، تأمل، يقول كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. إذن سيد الأرض ماذا كان يفعل؟ كان يدفع أرضه للعامل، يدفع أرضه للعامل. ولكن ماذا يفعل صاحب الأرض؟ يعين ناحية من الأرض، يقول له الغلة تاع هذه الناحية تكون لي والباقي لك. وغالبا صاحب الأرض ماذا سيعين يا جماعة؟ يعين الجهة الخصبة، يعني يختار الجهة الخصبة من أرضه، يقول له زرع هذه الجهة يكون لي، هو نصيبي من الغلة والباقي لك. فيقول رافع كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، يقول فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض. ربما يعني ذلك الجزء الذي عينه يعني سيد الأرض يعني يصاب مثلا يعني آفة ونحو ذلك فلا ينبت وأما باقي الأرض فيسلم من تلك الآفة. يقول: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك. يقول: فنهينا عن ذلك، فنهينا عن ذلك. إذن هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه غررا، فيه مقامرة. أنت لما الآن تدفع الأرض للعامل تقول له: هذه الناحية لي وهذه الناحية لك، وأنت واش درك؟ ممكن الناحية التي اخترتها هي التي لن تأتي بالغلة وبالزرع، والناحية الأخرى ستأتي بالزرع، فتخسر أنت ويربح العامل. وربما يكون العكس، الناحية التي اخترتها أنت تسلم وتدر غلة، وما اختير للعامل لا غلة فيه، فيخسر هذا العامل. إذن بسبب هذا الغرر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. طيب، رواية أخرى للإمام مسلم يعني توضح ذلك أكثر. يقول رافع بن خديج كما في صحيح مسلم، يقول: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات. الماديانات جمع ماديانة، والماديانات كما قال الشراح هي الأنهار الكبيرة، الأنهار الكبيرة. يؤجرون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام على الماديانات وأقبال الجداول، أقبال من القبلة والجهة، والجداول جمع جدول، والجدول هو النهر الصغير، النهر الصغير. إذن يعني هذا كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب الأراضي التي لهم أراضي يعني تطل على يعني الأودية والأنهار ونحو ذلك، كانوا إذا دفعوا الأرض لمن يعمل فيها يختارون يعني الجهات الخصبة، يختارون الجهات الخصبة، الجهات المطلة على الأودية والسواقي والأنهار ونحو ذلك، ويكون للعامل باقي ذلك. يقول: وأشياء من الزرع، يقول رافع: فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. يقول: فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. قال رافع: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني إذا كريت الأرض بشيء معلوم مضمون، بدراهم معلومة، بطعام معلوم، يقول فلا بأس به. في رواية أخرى لمسلم يقول رافع: كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني بساتين وحقولا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. يقول: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. يقول: وأما الورق اللي هي الفضة، يقول: فلم ينهنا، فلم ينهنا. وهذه الرواية كما قلت هي في صحيح مسلم، وخرجها أيضا البخاري في صحيحه. جاء في رواية أخرى للبخاري أيضا يقول: كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء. الأربعاء جمع ربيع، والربيع هو الساقية، ساقية الماء. قالوا أو قال رافع: كنا أو كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض. يقول: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هذه روايات حديث رافع يعني تبين الأمر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما فيه ماذا؟ ما فيه غرر. أيضا روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات. والماديانات كما قلنا هي يعني مسائل الماء والأنهار الكبيرة، يعني كما قال الشراح، كما قال الشراح. إذن فالحاصل، الحاصل أن هذه النصوص يعني تبين يعني الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يعين صاحب الأرض يعني جزءا من الأرض على أن تكون غلته هو ذلك الجزء، فهذا منهي عنه، وهذا ينهى عنه حتى في المساقات، يعني لو أن صاحب الأشجار دفع أشجارا للعامل وقال له تعمل في هذه الأشجار بشرط أن تكون الأشجار الفلانية ثمرتها لي والأشجار الفلانية ثمرتها لك، هذا يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ هذا لا يجوز، لأنه فيه غرر. أنت وين على بالك شكون هي الأشجار اللي راح تجيب الثمرة؟ لا تدري، لا تدري، فهذا لا يجوز حتى في المساقات، فهكذا أيضا في المزارعة. ولكن لو تركت المساقات والمزارعة يعني مشاع، يعني نصيب كل واحد منهما مشاع في المساقات، لك مثلا الثلث من الثمار، ونفس الشيء في المزارعة لك الثلث من الزرع في جميع الأرض دون أن تحدد شيئا معينا، فهذا جائز لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا أشار فيه إلى يعني جواز المزارع إذا لم يكن فيها يعني ذلك الغرر. ولهذا قال الإمام البخاري في صحيحه قال باب المزارعة بالشطر ونحوه، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. تأمل، يعني هذا يعني الفعل يعني كان منتشرا في يعني في المدينة، يعني يقول ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال البخاري رحمه الله وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير، قال وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. إذن فهذا الفعل كان منتشرا يعني في زمن الصحابة وفي زمن الخلفاء الراشدين يعني دون أن ينكره أحد. إذن فتبين يعني من خلال هذه الروايات التي يعني ذكرت يعني بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني نهى عن شيء معين في المزارع وهو ما كان فيه غرر ومخاطر، وأما المزارع في حد ذاتها فلم ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف ينهى عنها وهو الذي عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من الزرع، يعني هو نفسه عليه الصلاة والسلام فعله، فكيف يعني ينهى عنها؟ ولذلك فالصحيح من أقوال العلماء أن المزارعة جائزة، وهو الذي عليه كما قلنا يعني الصحابة والسلف، وهو الذي عليه أكثر العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني بقيت يعني مسألة يعني نختم بها يعني مسائل يعني حديث ابن عمر، مسألة واحدة فقط نختم بها يعني مسائل حديث ابن عمر حتى ننتقل في الدرس القادم إلى حديث يعني جديد فيما يتعلق بالمزارع. يعني اختلف العلماء في البذر، احنا في المزارع احنا قلنا المزارعة هي أن يدفع صاحب الأرض أرضه لمن يعمل فيها على أن يتقاسم الغلة بحسب ما يتفق، ولكن البذر يعني يجب أن يكون على من؟ هل يجب على صاحب الأرض أم يجوز أن يكون من العامل؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فبعض يعني أهل العلم، بعض أهل العلم يعني أوجب أن يكون البذر من صاحب الأرض، أوجب أن يكون البذر من صاحب الأرض، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة. يعني الشافعية والحنابلة قالوا في المزارع إذا كان البذر من العامل، إذا كان العامل هو اللي يجيب البذر الذي يبذره في الأرض، قالوا لا تصح المزارع، بل يجب أن يكون على صاحب الأرض حتى تصح هذه المزارع. ولكن ذهب غيرهم من العلماء إلى أن البذر يجوز أن يكون من صاحب الأرض، ويجوز أيضا أن يكون من العامل، حتى لو كان من العامل فالمزارعة صحيحة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الزرع، لم يرد في الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من كان يبعث إليهم بالبذر، هذا لم يرد. ولذلك فالظاهر أن البذر كان على اليهود وهم العمال، البذر كان على اليهود وهم العمال، فدل ذلك على أن هذا الشرط لا أصل له في السنة، هذا الشرط لا أصل له في السنة. ولذلك الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله يعني روى في صحيحه تعليقا طبعا ولكن بصيغة الجزم عن عمر ابن الخطاب أنه كان يعامل الناس، أن عمر رضي الله عنه كان يعامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. يعني عمر رضي الله عنه يعني لما كان يعامل الناس بالمزارعة يقول لهم إن أعطيتكم أنا البذر فلي الشطر يعني النصف، وإن جاءوا يعني العمال بالبذر فلهم كذا، فلهم كذا يعني أكثر من النصف، فلهم كذا، إشارة إلى أنهم يأخذون أكثر من النصف لأنهم هم من جاءوا بالبذر. إذن فهذا عمر رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، يعني كان يخير من يتعامل معه إما أن يحضر هو البذر وإما أن يحضره العامل، فدل ذلك على أن العامل إن كان هو من يحضر البذر فلا يعني حرج في ذلك من يعني الناحية الشرعية، خلافا لمن اشترط ذلك من الفقهاء. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى يعني نهاية يعني مسائل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، على أن نبدأ يعني في الدرس القادم في الكلام عن حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.